بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب الطهارة من مختصر الشيخ أبي بكر الخقير رحمه الله. قال في باب الحيض: ويوجب خمسة أشياء: البلوغ والغسل والاعتداد به والحكم ببراءة الرحم والكفارة بالوطء فيه، وهي دينار أو نصفه على التخييب. يوجب الحيض هذه الأشياء الخمسة: أولا البلوغ، والحيض علامة من علامات البلوغ عند المرأة، فالجارية إذا حاضت فقد بلغت، فهو علامة من علامات البلوغ عند الإناث. قال: والغسل، يعني يجب على المرأة إذا حاضت ثم طهرت من حيضها أن تغتسل. قال الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن أي اغتسلن من الحيض. قال: والاعتداد به، أي يدخل في العدة، في عدة الطلاق، لأن عدة الطلاق للمرأة الحائض يعني التي يأتيها الحيض، المرأة التي يأتيها الحيض ليست صغيرة وليست حاملا وليست يائسة، فإن عدتها ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القر الحيض على القول الأرجح، وهناك تفسير آخر الطهر، لكن الأرجح والأقوى والأشهر أنه الحيض. فالمرأة التي يأتيها الحيض إذا طلقت تعتد بثلاث حيض، إذن يعتد به. قال: الحكم الرابع: والحكم ببراءة الرحم. الحكم ببراءة الرحم، وهذا هو الاستبراء، يعني براءة الرحم من الحمل، لأن المرأة إذا حاضت فمعنى ذلك أنها ليست حاملة، ليس في بطنها شيء، وهذا يكون في باب بيع الإماء وشراء الإماء، فإنه لا يجوز للإنسان إذا اشترى أمة ملك يمين لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها، واستبراؤها يكون بحيضة، استبراؤها يكون بحيضة، فالاستبراء بالنسبة للحائض بحيضة، وبالنسبة للحامل بوضع الحمل، وأما الآيسة والصغيرة فاستبراؤها يكون بشهر واحد، لأن الشهر يقابل حيضة واحدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. إذن الاستبراء يكون بحيضة واحدة. وكذلك في التهمة بالزنا مثلا، وأن المرأة فيها حمل أو ليس فيها حمل، الذي ينفي عنها الحمل الحيض، فإذا حاضت عرفنا أنها ليست حاملة، هذا استبراء. ولذلك المؤلف يقول: الحكم ببراءة الرحم، يعني من الحمل، ببراءة الرحم أي شيء من الحمل. الحكم الخامس قال: والكفارة بالوطء فيه، يعني في الحيض، في زمن الحيض، فالرجل إذا أتى امرأته وهي حائض قصدا وعمدا، أما إذا كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه. لكن لو أتى الحائض قصدا وعمدا فهو آثم وعليه الكفارة وعليه التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل، ذنب. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكون الإنسان يأتي الحائض خالف أمر الله ووقع في معصية وفي ذنب، بل وقع أيضا حتى في قذارة، إن هذا ليس وقتا وزمنا للوطء. والله عز وجل يقول قل هو أذى، فهذا الوطء فيه ضرر على الرجل كما أن فيه ضرر أيضا على المرأة، وعليه الكفارة. الكفارة هذه إما دينار أو نصف دينار، وهذا كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في من يأتي أهله أو في من يأتي الحائض أنه يكفر بدينار أو بنصف دينار. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، هل هو مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم هل هو موقوف من كلام عبد الله بن عباس؟ فيه كلام هذا الحديث. طيب، قوله دينار أو نصف دينار، هل هذا على التخيير؟ يعني يخير الرجل بين دينار وبين نصف دينار؟ قال به بعض العلماء، وقال بعض العلماء بحسب الزمن، فإن أتاها في فورة الحيض فدينار، وإن أتاها في ضعف الحيض يعني في آخره فنصف دينار. الدينار كم يعادل اليوم؟ الدينار وزنه بالجرامات العصرية 4 جرامات وربع الجرام، فهو ينظر الآن ما قيمة هذه الجرامات ويخرج. فلو فرضنا أن الجرام الذهب يباع مثلا ب50 ريال، كم؟ أنا أذكره ب40، اللهم اسمع، كم بلغ اليوم؟ ب120، نعوذ بالله من الغلاء. طيب، لو على فرض أن قيمة الدرام بلغة العوام الذهب أنه بمئة ريال، إذن بكم سوف يكفر عن هذه الخطيئة؟ ب425 ريال، هذه الكفارة. هذا إذا كان يريد أن يخرج دينارا كاملا، أما النصف فبالنصف كما هو معروف. قال رحمه الله والكفارة بالوطء فيه وهي دينار أو نصفه على التخيير. إذن هو حمل الحديث على التخيير. ثم قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة، وهذا بالإجماع، في خلاف قديم عند الخوارج. خوارج متشددون في الدين، أهل غلو تنطع، يأمرون الحائض أن تقضي الصلاة. ولذلك لما جاءت امرأة من أهل البصرة تسأل عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن ورد من الخوارج من كان يأمر المرأة إذا تركت الصلاة زمن الحيض أن تقضي الصلاة، أعوذ بالله من الغلو والتنطع. فعائشة رضي الله تعالى عنها أرشدتها، قالت كان يصيبنا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث في الصحيحين، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني الصلاة تسقط عنها. قال وإن جاوز الدم عادتها. بذلك أنهى المؤلف رحمه الله مسائل الحيض. الآن سوف ينتقل إلى القسم الثاني وهي الاستحاضة. قلنا إن الطهارة عند المرأة على أقسام ثلاثة: حيض، استحاضة، والنفاس. والعلماء يقولون باب الحيض لأن معظم المسائل في هذا الباب متعلقة بالحيض، ولأن الأصل في الدم الذي يخرج من الرحم أنه حيض، هذا هو الأصل فيه إلا العلة. فالمؤلف رحمه الله أنهى الآن البحث في مسائل الحيض، ثم قال وإن جاوز الدم عادتها أو نقص فمستحاضة. هكذا عرف الاستحاضة، قال إن جاوز الدم عادتها أو نقص، يعني عن العادة. لأن النساء في مسألة الدم، مسألة الحيض، على أقسام ثلاثة: إما امرأة لها عادة سابقة محفوظة ومعلومة، أو امرأة لها تمييز، أو امرأة ليس لها عادة ولا تمييز. فإن كانت لها عادة سابقة معلومة منضبطة، يعني 6 أيام أو 7 أيام، فصاحبة العادة هذه لو أن الدم زاد عن هذه العادة فهذا الدم ليس حيضا، هذا هو دم فساد. لماذا؟ المؤلف يقول وإن جاوز الدم عادتها، هذا إذا كانت العادة منضبطة وليست مضطربة. لأن مسألة الدماء ومسألة هذا الباب مشكل، وكما كان يقول عنه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول هو بحر لا ساحل له، لأنه يتعلق بالبدن ومشاكل البدن، فمشكل. فإن كانت العادة منضبطة ليس فيها خلل، ليس فيها اضطراب، فإن كان هذا الدم نقص أو زاد ممكن يكون دم فساد استحاضة. وطبعا دم الفساد أو ما يسمى الآن النزيف هذا له حكم آخر غير حكم الحيض. طيب إن كانت المرأة ليس لها عادة منضبطة، مرة تحيض 5 أيام، وفي شهر 6 أيام، وفي شهر 7 أيام، وفي شهر ما في اضطراب، فحينئذ يكون لها تمييز، يعني تعرف أن هذا الدم هو دم حيض، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستفتيه، فقال لها إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا جاء فأمسك عن الصلاة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الحديث قال لها إن دم الحيض دم أسود يعرف، تعرفه النساء. وفي لفظ وضبط لهذا الحديث يعرف، ما معنى يعرف؟ يعني من العرف، له رائحة تعرفه النساء. فدم الحيض متميز بلونه، برائحته، بشكله، متميز دم الحيض تعرفه النساء. والمرأة تعرف دم حيضها، يعني حتى انه في طبيب من الاطباء معروفين بالتأليف وبهذه الأبواب، وله كتب في هذا المجال وفي غيره، وهو متخصص في أمراض النساء والولادة، يعني هو متخصص في هذا الباب، أنه كان يعني يقول في بعض كتبه، أنا قرأت له، هذا رجل متخصص صاحب مجال، يقول إنه أجرى استقراء، هو نفسه هذا الطبيب وهو مشهور معروف، يقول كنت أسأل النسوة، يعني اللاتي يأتينا للكشف عنده في العيادة، هل تعرف المرأة وتميز دم حيضها؟ فكنا يعني يجبنا بنعم. فهو الآن يريد التأكد ويريد التوضيح معنى هذا الحديث إن دم الحيض دم أسود يعرف تعرفه النساء. فالمقصود أن دم الحيض معروف تعرفه النساء، فإذا كانت المرأة تعرف دم الحيض تستطيع أن تميز بينه وبين الدم الباقي اللي هو دم الاستحاضة. طيب أحيانا المرأة ليس عندها عادة منضبطة وليس عندها تمييز، دم ينزل باستمرار، هذه هي ما تسمى عند العلماء بالمتحيرة. متحيرة، ليس لها عادة سابقة وليس لها تمييز، متحيرة. والمتحيرة هذه تشتهد، أيضا جاء ذلك في حديث، تشتهد، تختار 7 أيام أو 6 أيام من الشهر وتقعد فيها عن الصلاة، ثم تغتسل وتصلي. طيب هذه 7 أيام أو 6 أيام كيف تختار هذه المرأة؟ تختار هذه المرأة قال العلماء بالنظر إلى أخواتها، لأن المرأة تكون قريبة من أخواتها أو خالاتها مثلا، من قريباتها، وهذا كله من باب رفع الحرج عن المكلف، ما جعل عليكم في الدين من حرج. سبحان الله، تيسير. يعني شوف التيسير في مسألة الدماء، هذه طهارة عند المرأة، لها عادة ترجع إلى عادتها، لها تمييز ترجع إلى التمييز، لا عادة ولا تمييز، تتحير في علم الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 6 أيام أو 7 أيام كما يحيض غالب النساء، ثم تغتسل وتصلي. هذا حكم المستحاضة، يعني أنا بينته في الكلام السابق. إذن ما هو دم الاستحاضة؟ دم الاستحاضة هو دم فساد وليس بدم حيض، يكون نزوله على المرأة مستمرا مستمرا. إذن هو دم فساد، وهو دم لا يخرج من قعد الرحم كدم الحيض، وإنما يخرج من عرق كباقي الدماء، وليس له وقت معلوم، وإنما يخرج باستمرار، وليس كدم الحيض بل هو لونه أحمر كباقي الدماء في الجسم، ويسمى عند الأطباء اليوم بدم النزيف، وهو دم فساد، والفقهاء يسمونه بالاستحاضة. فالاستحاضة هذه تصيب بعض النساء، ما حكمها؟ هذا هو الحكم. فالمؤلف هنا يقول وإن جاوز الدم عادته، نقول هذا لمن لها عادة منضبطة أو نقص، أيضا لمن لها عادة منضبطة، وإن كان هذا الكلام في نظر، وهذا التعريف فيه نظر، لكن التعريف السليم للاستحاضة هو دم الفساد الذي ينزل على المرأة وليس بحيض ولا نفاس، هذه الاستحاضة، هو دم فساد يخرج من عرق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس بحيض ولا نفاس. طيب هذه الاستحاضة ما حكمها؟ كما ذكرت المرأة المستحاضة، كما ذكرت يعني إما كيف تميز الآن المشكل ما هو؟ كيف تميز المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ لأن فيه فرق، الحيض يمنع من الصلاة، الاستحاضة لا تمنع، الحيض يمنع من الصوم، الاستحاضة لا تمنع، الحيض يمنع من الطلاق، الاستحاضة لا تمنع، الحيض يمنع من الطواف حول الكعبة ومن مس المصحف، والاستحاضة لا تمنع إن توضأ طبعا، وهكذا. فأحكام الحيض تختلف عن أحكام الاستحاضة، فالمطلوب الآن التفريق بين هذا وهذا. فكيف التفريق؟ التفريق كما ذكرت قبل قليل، بأن النساء في هذه المسألة على أقسام 3: امرأة لها عادة منضبطة في السابق ثم أصابتها استحاضة، أصابها مرض فأصبح الدم ينزل باستمرار، فهذه ماذا تفعل؟ ترجع إلى العادة السابقة. يعني كيف العادة السابقة؟ كانت يعني معتادة أن الحيض يصيبها في اليوم الثاني من الشهر ويستمر إلى اليوم الثامن، كيف تصنع حينئذ؟ إذن في هذه المدة من كل شهر تجلس عن الصلاة من اليوم الثاني إلى اليوم الثامن، وهكذا تفعل في كل شهر. لماذا؟ لها عادة سابقة منتظمة إذن تبقى على هذه العادة. فإذا جاء اليوم الثامن اغتسلت وصلت. الحالة الثانية امرأة ليس لها عادة سابقة مضطربة، مرة في أول الشهر ومرة في وسط الشهر ومرة في آخر الشهر اضطراب، هذه ماذا تفعل؟ ترجع إلى التمييز كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: إن دم الحيض دم أسود يعرف فتميز. دم الحيض دم أسود ودم فخيم ليس كباقي الدماء، ودم له رائحة منتنة، إذن هنا في تمييز، إذن ترجع إلى التمييز. فإذا جاء اليوم الذي يتغير فيه الدم من صفته كحيض إلى صفته كدم باقي كباقي الدماء دم أحمر لأنه يخرج من العرق، إذن حينئذ تعلم المرأة أن الحيض قد انقطع فتغتسل وتصلي. إذن في هذه الحالة رجعت إلى أي شيء؟ إلى التمييز. طيب هنا مسألة اختلف فيها العلماء، لو أن المرأة لها عادة سابقة منتظمة ولها أيضا تمييز، بأي شيء تأخذ؟ بالعادة أم بالتمييز؟ إذا العادة موجودة منتظمة والتمييز أيضا موجود، بعض العلماء قال المرجع إلى العادة وبعضهم قال المرجع إلى التمييز، هذه مسألة فيها خلاف والله أعلم. وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أن التمييز أقوى، التمييز أقوى لأن التمييز في الغالب ما يختل، لكن العادة تختل ولا سيما إذا أصيبت المرأة بالمرض والخلل. طيب إذا كانت المرأة لا عادة ولا تمييز، ليس لها عادة منتظمة وأيضا ما تستطيع أن تميز الدم الذي يخرج طيلة الشهر على صفة واحدة، فهذه هي المتحيرة. وقلنا ما حكمها؟ نعم تتحير في علم الله عز وجل 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء ثم تغتسل وتصلي، هل عليها من حرج؟ لا. وهذا كما قلت من سماحة الشريعة ومن تيسير الله عز وجل على عباده. يقول رحمه الله: وإن جاوز الدم عادتها أو نقص فمستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وتصوم وتصلي ويكره وطؤها ولا كفارة فيه. هذه أحكام المستحاضة. أولا قال تتوضأ لوقت كل صلاة، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المستحاضة بذلك كما أخرجه البخاري، قال لها وتوضئي لكل صلاة. وهكذا يقاس عليها كل شخص معه الحدث الدائم، كشخص معه سلس البول مثلا، من كان حدثه دائما كالمستحاضة أو كمن به سلس بول فإنه يتوضأ لكل صلاة، يعني يتوضأ لصلاة الفجر، يتوضأ لصلاة الظهر، يتوضأ لصلاة العصر، يتوضأ لصلاة المغرب، ويتوضأ لصلاة العشاء، وهكذا لا يصلي صلاتين بوضوء واحد، يتوضأ لكل صلاة. إذن هذا هو الحكم الأول. قال وتصوم، لأن الاستحاضة لا تمنع من الصيام، وتصلي لأن الاستحاضة أيضا لا تمنع من الصلاة، ويكره وطؤها. هكذا قال المؤلف أن المستحاضة يكره وطؤها، ولكن هناك قول آخر لأهل العلم أنه لا يكره وأنه لا بأس به مباح، وهذا هو القول الراجح أن المستحاضة في الوط لا يكره وطؤها كباقي النساء. ولا كفارة فيه، طبعا هذا متفرع على ما قبله، يعني إذا قلنا بكراهة الوطء أو بتحريمه على قول آخر في المذهب هل فيه كفارة؟ الجواب لا كفارة فيه، ولكن الصحيح أن الوط في هذه الحالة لا يكره ولا يحرم، مباح. وما هو الدليل؟ الدليل هو عدم الدليل. أين الدليل على كراهة وطئها؟ ما في دليل. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان في عهده نسوة مستحاضات، بل من نسائه أيضا، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يأمر باعتزالها مثلا أو بكراهة وطئها أو باجتنابها أبدا، فيبقى على الأصل وهو الحل، أنه حلال وأنه لا كراهة فيه. ولو كان فيه شيء لبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيه كما قال عبد الله بن عباس، الصلاة أشد من الوطء. يعني لو كان الوطء مكروها هي تصلي ولا ما تصلي؟ ما تصلي، الصلاة أشد. يعني كانت تبيحون لها الصلاة فكيف تكرهون لها الوطء؟ الصلاة أشد. وبذلك يكون المؤلف قد انتهى من مسألة الاستحاضة، القسم الثاني في الطهارة عند المرأة، ثم انتقل إلى القسم الثالث وهو النفاس. قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكون يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. النفاس ما هو؟ النفاس هو دم يخرج من المرأة عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع أمارة، مع إمارة، مع أمارة. ما هي هذه الأمارة؟ وجود الطلق. قال المؤلف رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. لكن قبل ذلك، بعد أن عرفنا ما هو النفاس، قبل ذلك متى يثبت حكم النفاس؟ هل يثبت حكم النفاس بكل سقط تسقطه المرأة؟ الجواب: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. ولو كان خفيا، وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما، والغالب أنه 3 أشهر، لأن خلق الإنسان، طب ليش 81 يوم؟ شوف خلق الإنسان، الإنسان يكون على مراحل 3، على مراحل 3 قبل أن تنفخ فيه الروح. يكون كما في حديث عبد الله بن مسعود الصادق المصدوق، يكون نطفة 40 يوما، ثم علقة كذلك، يكون نطفة 40 يوما، ثم علقة كذلك، ثم مضغة كذلك. طيب، إذن 40 يوما نطفة ماء، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، وهذه المضغة إما أن تكون مخلقة أو غير مخلقة. جيد، إذا 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، كم هذه؟ هذه 80 يوما. بعد 80 يوما ينتقل الجنين إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة المضغة. جيد، فيبدأ التخلق في هذه المضغة، يبدأ التخلق، يظهر الرأس وتظهر اليدان وتظهر الرجلان، يظهر فيه خلق الإنسان. جيد، فالمرأة تسقط ما فيه خلق الإنسان بعد كم؟ بعد 81 يوم، والغالب أن يكون هذا بعد 3 أشهر. يعني كم بعد يوم؟ كم يوم؟ نعم، بعد 90 يوما، بعد 90 يوما يتخلق الإنسان، يكون مضغة مخلقة. ولا يشترط أن ينفخ فيه الروح، لا. فإذا أسقطت ما يتبين فيه خلق الإنسان من رأس ويدين ورجلين ولو كان شيئا خفيا، فيأخذ حينئذ تأخذ المرأة حكم النفاس. طيب لو أسقطت المرأة في الشهر الأول هل تكون نفاسة؟ لا، لأنها مرحلة إيش؟ النطفة. لو أسقطت في الشهر الثاني ها كذلك أيضا، إن لازال في مرحلة النطفة أو مرحلة العلق. لو أسقطت في الشهر الثالث لا أيضا ننظر، الشهر الثالث ليس حكم قاطع، لا، لأن الشهر الثالث يحتمل أن الجنين لم يزل في مرحلة العلقة ولا لا. لأن متى ينتقل من مرحلة علقة إلى مرحلة مضغة؟ بعد 80 يوما، بعد 80 يوما، يعني يكون هذا في الشهر الثالث وفي العشر الأخير من الشهر الثالث. طيب لو أن المرأة أسقطت في بداية حملها في الشهر الرابع تكون نفاسة ولا لا؟ نعم تكون، لأنها في هذه المرحلة لا شك أنها في مرحلة المضغة المخلقة، جيد؟ يعني هي هكذا. فإذا هذا هو الحكم، لا ما يظن نظام أنه لابد بعد 4 أشهر لما ينفخ فيه الروح، لا. يقول المؤلف رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، هل هناك حد لأقله؟ الجواب لا. طيب أكثره 40 يوما، وهذا جاء في حديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النفساء تقعد، يعني عن الصلاة، على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. قال الترمذي رحمه الله في سننه: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. يعني النفساء تستمر إلى 40 يوما تقعد عن الصلاة، لكن إذا انقطع الدم قبل ذلك ماذا تفعل؟ تبقى نفساء تبقى ما تصلي؟ لا، تغتسل وتصلي. وهناك قول آخر لأهل العلم أن مدة النفاس 60 يوما، وثمرت الخلاف بين القولين، بين قول من يقول إن النفاس 40 يوما وقول من يقول إن النفاس 60 يوما، فيما لو استمر الدم بعد مضي 40، فيما لو استمر الدم على المرأة النفسة بعد مضي 40، فمن يقول إن النفاس 40 يوما ماذا يحكم حينئذ؟ أي يأمرها بأن تغتسل وبأن تصلي وأن هذا الدم دم استحاضة، ما لم يوافق عادة، ما لم يوافق حيضا فيكون حيضا. وأما من يقول إن وأما على قول من يقول إن النفاس يكون 60 يوما فإنه يأمرها بأن تقعد عن الصلاة إلى 60 يوما. إذن هذان قولان لأهل العلم، هذه الثمرة، والله المستعان. طيب ما هو الراجح يعني لو حصلت حالة هذه؟ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له رأي جيد في هذه المسألة، يقول: لو أن الدم بعد 40 استمر على صفته وعلى هيئته فحينئذ نحكم بأنه نفاس، لأن الدم ما تغير، هو. أما إذا اختلف فاستحاضة، ما لم يوافق عادة عند هذه المرأة، يعني عادة حيض. ثم قال رحمه الله: والنقاء زمنه، النقاء ذكر في الحاشية عندكم متوقف دم النفاس، والنقاء زمنه، الضمير في زمنه يعود على من؟ على النفاس، يعني النقاء الذي يحصل للمرأة النفساء في زمن النفاس يعني في الأربعين، في الأربعين يوما طهر. وهذا كما قال الترمذي رحمه الله: إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. طيب لو عاودها الدم، هذه أيضا مسألة فيها خلاف، لو عاودها الدم في الأربعين، يعني امرأة مثلا نفس بعد مضي 20 يوما أصابها نقاء طهرت فاغتسلت وصلت، وبعد مضي 10 أيام عاودها الدم، فهل يكون هذا الدم الذي رجع الآن دم نفاس أم ليس بنفاس؟ هنا في المذهب يقولون هو دم مشكوك فيه، مشكوك فيه، وحكموا على هذه المرأة أنها يعني تصوم وتصلي، ولكن بعد انقضاء 40 يوما تقضي الصوم وتقضي الصلاة. واختار ابن قدامة وغيره وشيخ الإسلام وجماعة المحققين أنه إن عاودها في فترة النفاس فهو النفاس، يعني إن رجع لها في فترة 40 فإنه دم نفاس، تقعد عن الصلاة وعن الصيام. طيب هذه الفترة 10 أيام هذه تفطر الطهر ما في بأس، يعني هي 20 يوما نفساء، 10 أيام أصابها طهر تصلي فيها ثم ترجع عاودها الدم بعد 30 يوما، إذا تبقى وتجلس عن الصلاة حتى تكتمل 40، يعني إلى 40 يوما، 10 أيام أخرى يعني. طيب قال المؤلف رحمه الله: يكره الوطء فيه، يعني في هذا الطهر، يعني لو أن هذه المرأة التي أصابها الطهر بعد مضي 20 يوما، كم يوم بقي على مدة النفاس؟ 20. هي الآن تصلي وتصوم وتطوف وتقرأ القرآن وتمس المصحف كل شيء، قالوا ولكن الوطء يكره. واحتج الإمام أحمد بن حنبل بفعل عثمان بن أبي العاص أحد الصحابة بأنه كان رضي الله تعالى عنه يجتنب المرأة إذا أصابها نقاء وطهر في أيام النفاس حتى تكتمل 40 يوما، فاحتج بهذا. ولكن لو رجعنا إلى الأدلة، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فإن هذه الكراهة لا وجه لها، وإنما هذا اجتهاد واحتياط منه رضي الله عنه. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليق له يقول: إن الكتاب والسنة مقدمة على آراء الناس وعلى أقوال الناس، هذا اجتهاد منه. والصحيح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة والجمهور أنه لا يكره الوطء في هذه المدة، مدة النقاء. ونعود نقول كما قلنا في مسألة الاستحاضة، يعني الصلاة أشد كما قال عبد الله بن عباس، تصلي ولا ما تصلي الصلاة أشد. ثم قال رحمه الله: وهو كحيض في أحكامه، يعني النفاس يأخذ أحكام الحيض في الحل وفي المنع وفي الإيجاب. في الحل يعني كحل الاستمتاع، إلا في الوطء في الفرج. وفي التحريم كتحريم الصلاة وتحريم الصوم والطواف إلى آخره. والإيجاب كما ذكر، يعني الغسل والكفارة بالوطء فيه، ولكن استثنى حكمين، استثنى حكمين. الأول قال العدة، النفاس لا يدخل في العدة. لماذا؟ لأنه إن طلقها قبل الوضع فالعدة تنتهي بالوضع، وضع الحمل. طيب لو طلقها في فترة النفاس، طبعا هي مسألة خلافية هل يجوز أو لا يجوز، لكن لو طلقها وهي نفاساء هل هذا النفاس يحسب من القروء؟ الجواب لا. وإنما تبقى وتستقبل ثلاث حيض بعد انتهاء النفاس. جيد؟ لو رجل طلق زوجته وهي نفساء تبقى، هل الآن هي الآن في العدة؟ الجواب لا، تبقى حتى تنتهي، حتى تفرغ من النفاس، ثم تستقبل ثلاث حيض فتنتهي العدة. هل حسب النفاس من القروء؟ الجواب لا، لا يدخل النفاس، لا يأخذ حكم الحيض في مسألة العدة، ليس محسوبا. يعني ما شخص يقول طب النفاس حيضة ثم تستقبل حيضتين، الجواب لا، النفاس لا يدخل في العدة. ولكن ما حكم الطلاق في النفاس؟ يظهر والله أعلم أنه كالحكم، فيها خلاف المسألة، ولكن الظاهر أنه يحرم، أنه في هذه المسألة يأخذ حكم الحيض، والمؤلف رحمه الله لم يستثني، يحرم طلاق الحائض ويحرم طلاق النفساء، كما أنه يحرم طلاق الحائض يحرم طلاق النفساء، لأنه الظاهر أن النفاس يأخذ حكم الحيض إلا بدليل. يقول: وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. العدة كما شرحنا، أما البلوغ، نعم النفاس ليس علامة على البلوغ كالحيض. لماذا؟ لأن البلوغ في النفاس، يعني مسألة النفاس، البلوغ حصل بالإنزال السابق على الحمل، فالنفاس ليس هو علامة البلوغ، بل علامته الإنزال الذي حصل به الحمل. يعني امرأة نفساء، هذا النفاس، النفاس إيش سبقه؟ حمل. هذا الحمل إيش سبقه؟ إنزال. إذن هذا هو علامة البلوغ. مو المعنى، شوف، مو المعنى أن المرأة ممكن تكون نفساء وهي ليست بالغة، لا، هذا ما يتصور، وهذا المعنى لا، وإنما قصد الفقهاء في هذه بهذا الكلام أن النفاس ما هو علامة بلوغ في الحيض، الحيض علامة بلوغ، لأن الجارية إذا حاضت بلغت تأخذ حكم البالغة الكبيرة، لكن لو نفست أو نفست على لغة، لو أصابها النفاس، هل هذا النفاس بحد ذاته هل هو علامة بلوغ؟ الجواب لا، لأنها بلغت قبل ذلك، هي بالغة في الأصل، واضح معنى الكلام، هي بالغة، ما حملت إلا، يعني ما تحمل إلا البالغة التي تحيض. وبذلك نكون أنهينا الكلام في باب الحيض. هنا تنبيه في كتاب التيمم، ونبه عليه لأنه حصل وهم في الشرح. قال المؤلف: مبطلاته خمسة، وهي ما أبطل الوضوء، ووجود الماء ولو في الصلاة إلى بعدها، وخروج الوقت، وزوال المبيح له، وخلع ما مسح عليه. هذا كنا شرحناه، ولكن قوله رحمه الله: وزوال المبيح له. زوال المبيح له يعني من مرض ونحوه. فإذا كان الإنسان تيمم لمرض لا يستطيع أن يستعمل الماء لأنه مريض يضره استعمال الماء، فإنه يتيمم، فإذا زال المرض زال حكم التيمم وبطل التيمم. إذن في هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ، واضح؟ أو تيمم مثلا لبرد، في برد شديد فتيمم له، ثم تغير الجو، أصبح شدة البرد ذهبت، إذن عليه حينئذ أن يتوضأ. هذا معنى وزوال المبيح له، فإذا زال المبيح له زال حكمه وبطل التيمم، والحمد لله رب العالمين.